Journal FM. Tabi, tabi ta'arif غلاك الوين وصلني تبي تعرف عيوني من سكن فيها أبي كل الليل وكل الليل بعد روحي تسامرني تحكيني عن أخبارك حياتك كيف تقضيها تبي تعرف غلاك الوين وصلني تبي تعرف عيوني احلى لياليها اكيد انك عرفت الشوق انا الشوق دمرني ذبحني صوتك الدافي ونبرات اغنيها مستر الرنان FM حياتك كيف تقضيها